شايلين في رحنا غلبة احنا مجروحين اصل الهوى مالومي داوي عن اللي غاوي من العشيق اوصك يا خالي شوف دكتور صفوت كامل عايز يسمع معانا أغنية يا عاقد الحاجبين والإهداء لكل الأهل والأصدقاء وطلب الاستماع للأغنية القادمة يا عاقد الحاجبين على الجبين اللجين البشمهندس عمر وإهداء خاص لأخته الغالية الحبيبة لجين بمناسبة عيد ميلادها بيقول لها كل سنة وانت طيبة يا لوجي وعقبال 100 سنة وإهداء خاص من جده كابتن محمود المعلق الرياضي ومن تيتا دودو من خاله محمد وطنطة اسماء وإهداء أيضا من أحمد ويوسف أبناء الخال ومن كل الأهل والأصدقاء وإهداء خاص جدا من ماما وبابا والكل بيقول للوجي كل سنة وانت طيبة يا لوجي وعقبال 100 سنة وهي نستمع للأغنية القادمة يا عاقد الحاجبين على الجبين اللجين يا عاقد الحاجبين على الجبين اللجين إن كنت تقصد قتلي قتلتني مرتين إن كنت تقصد قتلي قتلتني مرتين قتلتني مرتين يا حبيبي الحاجبين